كمال حلقة بالأذن يدل على جوازها للنساء. إيش؟ على جواز إيش؟ الحلقة بالأذن. إيه. أن أجعل النساء يلقين يعني. نعم. وش دل على جواز إيش؟ جواز هذه يعني خلق الأذن. أي نعم نعم. ثقب أذن الصبية جائز ما في إشكال ولا بأس به، وإن كان فيه ألم لكن ألم بسيط لمصلحة كثيرة. نعم.